قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد فالدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. لاحظوا هذه القضية، هذه هناك في بيع الطعام بالطعام مد بمدين جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. مد بمد ودرهم جائز ولا ممنوع؟ مد بمد وقلم معه وغترة وطقية، كل هذا ايش؟ ممنوع، لان المد بالمد والزائد ربا. هنا بعير ببعير، طب قلتم بعير باثنين وباربع وبعشرين، لا مانع. اذا دخلت الدراهم في الصفقة بعير ببعير ومع البعير الثاني عشر الدراهم، كون البعير يباع ببعيرين هذا قد يصادف، لكن اذا كان ما يساوي البعيرين، يساوي بعير ونص، هنقسم نص البعير؟ لا، بعير ببعير والفرق بينهما نقدره بالقيمة. كم القيمة؟ عشر دراهم، عشرين درهم. أصبح هنا بعير ببعير وإيش؟ ودير. طيب بعير ببعير وبدل نص البعير جبنا شاتين وشات وثلاثة شياة، ها؟ يجوز إذا كان بالجنس المفاضلة، جائز من كن إذا اختلف الجنس من باب أولى. يجوز أن تبيع البعيرة بخمسين شات ولا لا؟ بعشرة شياة ولا لا؟ يجوز إذا كان من جنسه جاز مع المفاضلة. هذا واحد بعشرين، فإذا كان بأربعين من الغنم ما في مانع. فإذا كان بعير ببعير والفاضل بينهما عوضناه بغنمتين، ما في مانع. إذا كان بعير ببعير ومع البعير عشرة دراهم، هذه الصفقة. طيب خذ البعير وجيب البعير ولك والعشر الدراهم التي هي فرق بينهما بعد أسبوع. فهمنا الصورة يا جماعة؟ بعيرك ببعيري وتدفع لي عشر الدراهم، خذ البعير وجيب البعير والعشرة خليها بعد أسبوع. ها ايش تقول؟ تتصوروا في المسألة ايش؟ فكروا من اول. شوف قالك جايز، قلنا بعير ببعيرين الى اجل جايز، اذا بيع الحيوان بالحيوان ليس ربوية. الحيوان بالحيوان ايش؟ ليس ربوية. فقدمت ولا اخرت واجلت ولا قبضت كله سوا. ولذا مالك يؤكد بالتصوير والتمثيل، بعير ببعير والفرق بينهما دراهم لا مانع، سواء قبضت الجميع او قبضت البعير واخرت الدراهم لا مانع. لكن العكس، بعير ببعير والفرق دراهم، خذ الدراهم والبعير نتبادل به بعدين، لا، لان اصل العقد على البعير. فقدم البعير والدراهم بكيفك فيها، قدمتها اهلا وسهلا، اخرتها لا مانع. نعم، كلمة جمل بجمل، ناقة بناقة، شاة بشاة، بقرة ببقرة، سيارة بسيارة. لو بعت سيارة بسيارة ودفع وكان بينهما فرق في القيمة، ازيدك على سيارتي الف ريال، خذ سيارتي ومعها الف ريال واعطيني سيارتك، في مانع؟ سيارتك بسيارتي ومع سيارتي اردد من التمر، في مانع؟ لا مانع. ليش؟ لان السيارة ليست مثلية، ليست ربوية، ليست مكيلة ولا موزونة ولا مطعومة ولا قود. كما تقول مشلحك بمشلحي واعطيك معها غترة، في مانع في هذا؟ المشالح ما هي ربويات والغترة ما هي ربويات. فما لم يكن ربويا لا مانع مطلقا ان تبيعه بجنسه متفاضلة او بغير جنسه او بجنسه ومعه من غير جنسه. فهمنا هذا جماعة؟ وسعوا المسألة أكثر ما يكون في هذا. نعم. لك رحمه الله: ولا خير أن تبيع الجمل بجمل ومع الجمل الثاني دراهم، ولكن تؤخر الجمل وتقدم الدراهم، جملك بجملي وتدفع لي 10 ريال. طيب اقبل، هيا جيب 10 دحين والجمل بعدين. يبقى عكسنا المسألة، القضية بيع الجمل بالجمل، ليش تقدم الدراهم؟ ملك ما قالش لا يجوز، قال لا خير فيه. ومعنى لا خير فيه سنبه. نعم. تأخرت الدراهم والجمل الاثنين مع بعض، ما في لا خير في ذلك، ولكن العقد صحيح، لأن قلنا جمل بجمل إلى أجل، جمل بجملين إلى أجل لا مانع، لكن مع وجود الدراهم ها كانها شوية، يقول لا خير فيها، ولكن صحة العقد ماشي.